ثم يسليه ايضا باحوال الرسل وان ما حدث معه قد حدث من قبل مع غيره ما كنت بدعا من الرسل. فيقول الله تبارك وتعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك رسلا من قبل منهم من قصصنا عليك كنوح كابراهيم يهود كصالح كلوط كموسى كعيسى كيونس كإدريس يوسف يحيى زكريا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وقد قص الله تبارك وتعالى علينا وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم طرفا من قصص الرسل ما كل قصص طرفا من قصص الرسل وما كل الرسل بل بعضا من قصص الرسل منهم من الرسل ما قصصنا عليك وذكروا في القرآن ومنهم من لم نقصص عليك لا يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا في القرآن ولا نعرف عنهم شيئا. وقد قيل أن عدد الأنبياء 124,000 عدد الأنبياء فكم منهم قص علينا قصصا كم قص علينا قصته كم منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه وصبروا وحدث معهم ما حدث معك وكانت العاقبة للمتقين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اصبر إن وعد الله حق إما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. وكم من الرسل كذا ولقد أرسلنا من قبلك رسلا أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. المعجزات من سنة الله المعجزات عطايا ومنح المعجزات مواهب وما كان لرسول أن يفعل أو أن يأتي بمعجزة إلا بإذن الله. حتى أن موسى أعطاه الله العصا وألقاها فإذا هي حية تسعى وعلم ذلك وأدخل يده في جيبه فخرجت بيضاء من غير سوء. رغم ذلك أمر بالذهاب إلى فرعون وأبلغ فرعون وقومه وتحداهم وتكلم معهم وحين جاءوا بالسحرة قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال بل أنا لم يؤمر بالإلقاء لم يؤمر بالإلقاء هم تحدث وهو توكل هو صور الأمر إلى الله. قال ألق فلما ألقوا سحروا أعين الناس وفعلوا ما فعلوا ووقف موسى منبهشا متحيرا أوجس في نفسه خيفة موسى وقف منتظرا للأمر رغم أن الآية في يده والعصا ملك يمينه وقد رأى ما يتحول إليه إلقاؤها. رغم ذلك يقول الله تبارك وتعالى وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك الآن الآن ألق عصاك. إذا ما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله حتى الآية وهي في يده لا يمكن له أن يستغلها أو يستخدمها إلا بوحي. وانظر إلى عصا موسى حين استسقاه قومه قال له ربه اضرب بعصاك الحجر بركة الأمر بركة الأمر لأن الأمر من الله إذا أطعته حدثت لك البركة. وانظر إلى الأوامر في القرآن وتأمل قول الله تبارك وتعالى لمريم وقول الله تبارك وتعالى لأم موسى حين أمر مريم وقال هزي إليك بجذع النخلة أمر وحين قال لأم موسى أرجعيه. هل الإرضاء يحتاج إلى أوامر أم أنه غريب؟ لما أمرها وقال أرجعيه لأنها اذا ارضعته طاعة لله بقي لا يرضع ولا يلتقم ثدي امرأة قط حرمنا عليه المراضع من قبل حتى يرسله في بلاد المنادي ينادي هل من مرضع وتأتي المرضعة والمرضع وتعطيه ثديها فلا يقبل. كيف عاش؟ كيف بقي هذه المدة حتى جاءت امه؟ هذه المدة كيف بقاها بغير كذا؟ برضعة واحدة كانت طاعة لأمر الله، أرضعي فأرضعت. وكل أم ترضع بالغريزة، وليس كل إرضاع كإرضاع، فإرضاعك بالغريزة غير أن ترضعك أمك بطاعة الله. وكذلك تأمل في كل فعل تفعله، كن طائعا لله حتى في الأكل، كن طاعة لله حيث قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فحين تأكل تأمل وانوي في قلبك انك تأكل طاعة لأمره، كلوا واشربوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. في كل شيء حاول ان تجعل افعالك طاعة لله، تحدث لك بركة الطاعة. يقول الله تبارك وتعالى ما كان للرسول ان يأتي بآية الا بإذن الله، فإذا جاء امر الله، امر الله بالإهلاك، امر الله بتعذيب المكذبين، امر الله بنصر الرسل، فإذا جاء امر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. قضي بالحق لان القاضي هو الله، فهو يقضي بحق لانه صاحب الحق ولانه كان ولم يكن شيء، كان قبل المكان والزمان وهو الان على ما عليه كان، كان والكون عدم ومن حكم في ملكه فمن ظلم. قضي بالحق لانه غير يحكم، يحكم في حقه في ملكه فيما يملكه. قضي بالحق، انتصر المؤمن وهزم المبطل وهزم الكافر، نصر الله رسله وهزم المبطلين وهزم الكافرين. قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الذين حاولوا ابطال الايات وابطال المعجزات وابطال التشريعات الربانيه، خسروا واي خسران خسروا. ايها الاخ المسلم، القران نور، نور ايه ربي، وما تامل فيه انسان الا وهدي الى صراط المستقيم، وما دعا اليه انسان الا وهدي الى الصراط المستقيم. فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا. القرآن كلام الله القديم، القرآن لم يجعل ليوضع في الصدور كحلية او كزينة، وانما ليحفظ وليعمل بما جاء فيه. لم يطلق القرآن، وانما القرآن كلام الله القديم. لم يجعل القرآن ليعلق على الجدران ويقرأ في المياتم فقط وقبل الاحتفالات او بعدها، لا، وانما القرآن كتاب الله، خطاب من هناك انت من المخاطبين. ربنا يقول يا بني ادم، ألست منهم؟ بلى انت منهم. يا ايها الناس، ألست من الناس؟ بلى انت من الناس. يا ايها الذين امنوا، هل انت من المؤمنين؟ نعم ان شاء الله. اذا فكيف تسمع كلام الله ولا تتدبر؟ كيف ينادي ربنا عليك ولا تجيب، ثم تطمع ان تدعو فيجيب؟ ايها الاخ المسلم، استجب لله مصداقا لقوله تبارك وتعالى استجيبوا له، استجيبوا لله تبارك وتعالى، استجيبوا له وتأملوا في كلامه واقرأوا كتابه واعملوا بما فيه وسلوه الإصلاح، سلوه الإصلاح لكم ولمن حولكم ولإخوانكم، سلوه الإصلاح للأمة، سلوا الله تبارك وتعالى فهو الفعال لما يريد. من آيات الله تبارك وتعالى الدالة على كمال قدرته وعظيم رحمته خلق الأنعام. يقول الله تبارك وتعالى الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. الأنعام تذكر وتؤنث. قد قال ربنا تبارك وتعالى: مما في بطونه مرة، وقال مما في بطونها مرة، فهي تذكر وتؤنث. والأنعام الإبل في أغلب ما يذكر، والأنعام أيضا تدل على الإبل والبقر والغنم. ربنا تبارك وتعالى يبين لنا أن من آياته الدالة على وحدانيته وكمال قدرته وعظيم رحمته خلق الأنعام. نعم، خلقها وسخرها لنا، منها نأكل ومنها نركب وتحمل أثقال وفيها المنافع التي لا تعد ولا تحصى. ولو تأملت في خلق الإبل كيف خلقت وكيف هيئت لبيئة تحيا فيها، ولو تأملت في خلق الغنم والبقر وما فيها من أنواع وأشكال وألوان، ولو نظرت إلى البعير في حجمه الكبير ورأيت الطفل الصغير يقوده دون عناء ودون امتناع، فإذا بركه برك وإذا أقامه قام وإذا سيره سار. هذا البعير الذي خلق يتلاءم مع المشي الطويل والسفر في الصحراء، كيف يحيا وكيف يعيش وكيف يتغذى وكيف يسخر وكيف يستغل؟ الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها كالبعير والناقة، ومنها تأكلون كالبقر والغنم، فمنها ما يؤكل فقط ومنها ما يركب ويؤكل. الأنعام فيها منافع غير الأكل، الركوب، ومهما اخترع الإنسان من وسائل المواصلات لا زال الإنسان حتى الآن في أشد الحاجة ومسيس الاحتياج لركوب الخيل والبغال والحمير. فهناك مناطق في المعمورة في أرضنا هذه لا تصل إليها السيارات ولا يمكن أن تهبط فيها الطائرات، هناك الجبال وهناك الوديان وهناك الصحراء وهناك الرمال التي لا يصلح للسير فيها إلا ما خلقه الله تبارك وتعالى لنا من خيل ومن بغال ومن حمير ومن بعير إلى آخر هذه المخلوقات التي ذللها وسخرها لنا. أنت ترى في بعض المخلوقات التي توحشت كالذئاب كالثعالب كالذببة، مخلوقات صغيرة الحجم ومع ذلك لا يمكن للإنسان أن يسيطر عليها، بل هي متوحشة ولا تستأنف. وها هي الأنعام مع عظم حجمها سخرها الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي ذلل آلنا، ليس بكفاءتنا وليس بقدرتنا وإنما بقدرة الله تبارك وتعالى. ومن الآيات الغريبة في هذه الأنعام أنك تأخذ منها اللبن وتعطي اللبن دون امتناع، وهذا اللبن غذاء لوليدها وصغيرها، ومع ذلك جادت بألبانها لكل حال ولم تدخل ولم تمتنع ولم تتوحش وهذا اللبن النازل من ضرعها غذاء لصغيرها وفيه الكفاية للصغير وفيه الزيادة للإنسان. يأخذ الإنسان من هذه الألبان يصنع منها الزبد والسمن والجبن وكل منتجات الألبان، يغذى عليها ويستفيد بها ويتاجر فيها منافع، منافع لا عد لها ولا حصر، من أصوافها الملابس والثياب والغطاء والكساء، من أوبارها، من أشعارها، من جنودها، من أمعائها. هناك من المصنوعات التي لا تصلح ولا تصح إلا إذا صنعت من أمعاء الماعز كالمناخل التي يستخدمها الفلاح. هناك منافع لا عد لها ولا حصر. ومن الغريب أن فضلات الأنعام لا تضر، بل فضلات الأنعام سباخ للأرض لا يعدله سباخ. ليس هناك عوادم. نحن ننشئ المصانع وما من مصنع إلا وله عوادم وغازات وأشياء تؤذي وتضر بالصحة العامة وبالجو العام. أما الأنعام التي خلقها الله تبارك وتعالى مصانع للحم واللبن والصوف والشعر والوبر، عوادمها نوافع، عوادمها منافع من سباخها، بل من أبوالها شفاء. وقد جاء أناس إلى المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فابتلوا مرضوا، فأمرهم بالخروج إلى البادئ، وأمر لهم بالنوق، أمر لهم بالجمال يشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا. حتى في أبوال الإبل شفاء. وقد اكتشف العلماء مؤخرا منذ أيام قليلة أن في الأبوال بعض الدواء. هذه هي الأنعام التي خلقها الله وسخرها لنا وطوعها لنا في كل حال، حتى في ذبحها. ترى البقرة عظيمة الحجم وترى البعير وإذا به يستسلم راضيا بالذابح، كيف ذلك؟ لما لا يثور حتى لو رأى غيره يذبح؟ وذنحت البهيمة أمام أختها ما صارت التي عليها الدور في الذبح، ومن أنعت وما توحشت استسلام. هذا الاستسلام ما هو إلا تزيين من الله تبارك وتعالى رحمة بالإنسان، يرزق منها الشاكر والكافر والطائع والعاصي، عميم في رحمته سبحانه وتعالى. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع، ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، تحقيق الغاية، تحقيق الهدف، الوصول إلى البغية. كل المفسرين أجابوا عن هذا، لتبلغوا علي حاجة في صدوركم، قالوا السفر، حمل الأثقال، بلوغ الأماكن التي لا يمكن للإنسان أن يبلغها إلا بشق الأنفس. هل هي كذلك؟ يعلم الله. لتبلغوا علي حاجة في صدوركم، لا شك أنها تفيد هذه المعاني التي قالها المفسرون، بلوغ الأماكن الصعبة والوعرة، السفر، حمل الأثقال، جر المحراث، الدوران في السواقي، إدارة السواقي، جر المحراث، النفع وما إلى ذلك من منافع وربما يظهر في المستقبل ما لا يخطر لنا ببال، فالله تبارك وتعالى يخلق ما لا تعلمون. ولتبلغوا علي حاجة في صدوركم، وعليها وعلى الفلك تحملون. الحمل نعم الركوب في البر على الدواب وفي البحر على القوارب والفلك تذكر وتؤنث وتفرد وتجمع يعبر بها عن المفرد والجمع والمذكر والمؤنث. هذه الفلك التي سخرها الله لنا تعتمد أساسا على نظرية اكتشفت في القديم وهي نظرية الطف. هذه النظرية التي اكتشفت هي سنة من سنن الله في مخلوقاته، لها قواعد ولها قوانين ولها حسابات اكتشفها الإنسان، وباكتشافه لهذه السنة التي خلقها الله اخترعت السفن وبنيت من حديد واخترعت الغوة الخاطئة. هذه السفن والفلك التي تسير في البحر بسنة خلقها الله أصلا وهي سنة الطف، حملت الإنسان من قارة إلى قارة، فالبحار تفصل بين القارات، ولولا الفلك ما عرف الإنسان أخاه الإنسان الذي يسكن في قارة أخرى. الفلك تحمل البضائع وتحمل التجارات وتكتمل المنافع والمعايش، فما يزرع هنا لا يزرع هناك، وما ينتج هنا لا ينتج هناك. هذا الانتقال عبر البحار وعبر المحيطات من رحمة الله تبارك وتعالى ومن نعمه وأفضاله. نعم على الأنعام وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته. من ضمن هذه الآيات الأنعام والفلك وما فيها من منافع، آيات عديدة يريكم الله تبارك وتعالى هذه الآيات. فأي آيات الله تنكرون؟ أي آية من هذه الآيات تنكرون أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقها وأوجدها؟ هل أنت خلقت الأنعام؟ هل أنت ذللت الأنعام؟ هل أنت أخرجت اللبن من بين فرس ودم؟ الفرس معروف لونه، أصفر يميل ولا الاحمرار، وقد يميل إلى السواد، والدم أحمر، وهذا مقزز وذاك مقزز، وروائح الدم وروائح الفرس لا تطاق، ولزوجة الدم وطراوة الفرس، كل ذلك لا يتخيل أن يخرج من بينها اللبن الأبيض السائغ للشاربين. ولو اجتمعت مصانع الدنيا بأسرها وجمعت من الدماء ما شاءت ومن الفرس ما شاءت، فالدم موجود والفرس موجود، هل يمكن لمصانع الدنيا أن تستخلص من الدم والفرس اللبن؟ هل يمكن؟ كيف استخلصها الله تبارك وتعالى؟ وكيف استخلصه؟ هو الله الذي يقول الشيء يكون فيكون، هذا هو الدم وهذا هو الفرس، وربنا يبين لنا أن اللبن مخلوق مصنوع ناتج من الدم والفرس، من بين دم وفرس لبنا خالصا، خالصا من الشوائب، خالص من الألوان والروائح الكريهة، خالص في النفس، خالص سائغا للشاربين. وما غص الإنسان باللبن أبدا، إذا شرب الإنسان ماء قد يغص به، كل فراغ يمكن أن يكون فيه الغصص إلا اللبن، ما غص به مخلوق منذ خلقة الدنيا وإلى أن تقوم الساعة، لأن الله يقول سائغا للشاربين يسهل نزوله. ما غص مخلوق من اللبن؟ هذه الآيات، أي آية من هذه الآيات ينكر الإنسان خلق الله لها وإيجاد الله لها؟ فإذا كنتم تقرون بأن الخالق هو الله والموجد هو الله والمدبر لهذه الأنعام هو الله، فكيف تنكرون البعث؟ كيف تنكرون القيام من القبور إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون؟ فأي آيات الله تنكرون؟ ثم يلفت نظر هؤلاء المكذبين ويحددهم: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كيف كان عاقبتهم؟ ألم يسيروا في الأرض؟ ألم يسافروا في تجارتهم إلى الشام وتجارتهم إلى اليمن؟ وحتى الآن يسافر الإنسان وتكتشف القرى والمدن الزائلة من ملايين وآلاف السنين، تكتشف مدن وقرى وبلاد ومسارح وقصور وقبور وأوان وذهب وفضة، الأرض مليئة بآثار السابقين. كانوا هؤلاء السابقون كانوا أكثر منهم عددا وأشد قوة وآثارا في الأرض، لقد كانوا كذلك والعالم كله يعترف بذلك. فها هي الأجساد قد حفظت بوسائل لم تكتشف حتى الآن، آلاف السنين والجسد ملفوف موجود محفوظ، حتى القماش لم يتغير لونه، حتى الحبوب حبوب القمح التي خزنوها في قبورهم بعد 5000 سنة أخذوا منها بعضا وزرعوها فنبتت. كانوا أكثر وأشد قوة وآثارا في الأرض، ها هي آثارهم: تماثيل ضخمة منحوتة في الصخر لا تستطيع آلات عصرنا الحديث أن تنحتها في حجمها ودقتها وجمال ألوانها ونقوشها وزخارفها. قصورهم بل قبورهم تلك الأهرامات وغيرها من الآثار كانوا أكثر منا عددا كما يخبرنا ربنا، كانوا أشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. لم يغن عنهم كسبهم، لم يغن عنهم علمهم، لم يغن عنهم ذهبهم وفضتهم، لم يغن عنهم مالهم، لم يغن عنهم شيئا إذا جاء أمر الله خسر هنالك المبتلون. ما أغنى عنهم، ما قد تكون للجحد للنفس، ما أغنى عنهم أي لم يغن عنهم، وقد تكون استفهامية بمعنى فما أغنى عنهم ما يكسبون وكأنه سؤال، فهل أغنى عنهم كسبهم شيئا حين جاء أمر الله؟ هل أغنى عنهم كسبهم شيئا؟ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات المعجزات الآيات البرهان الساطع، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. جاءتهم رسل بالبينات كما جاء صالح بناق، وبناء عن طلبهم أشاروا إلى الجبل وإلى صخرة صماء أشد الصخور صلابة في الجبل، وقالوا إن كنت ما تزعمه حقا، إن كان ما تزعمه حقا فاجعل إلهك يخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء حامل، ليست ناقة فقط بل ناقة وفي بطنها الجنين، ناقة عشراء. وحين سأل ربه انفلقت الصخرة وخرجت أمام أعينهم ناقة عشراء. هل آمن؟ هل نفع معهم ذلك أو أجدا؟ جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا أي فرح الكفار بما عندهم من العلم، سموه ربنا علما وما هو بعلم، ولكن على زعمهم زعموا أنهم لا يبعثوا. قالوا أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ هذا العلم الذي زعموه أنهم يعلمون تمام العلم أنه لا بعث، فرحوا بهذا العلم أو فرحوا بما عندهم من علم من علوم الدنيا التي يقول الله في شأنها يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فرحوا بالعلوم والصنائع والاختراعات والإنشاءات، فرحوا بذلك البطر والأشر والاستكبار والاستعظام بالمال والجاه والسلطة والسلطان، قد يكون هذا هو فرحهم. أو فرحوا بما عندهم من العلم، الكلام عائد على الأنبياء، على الأنبياء. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا، أي فرحة الرسل بعلم الله الذي وهبهم إياه حين رأوا جهالة الكفار. الآيات الواضحة، وأنت كمؤمن ترى الله في كل شيء وتوقن بوجوده وبقدرته، حين ترى الجاحد المنكر تفرح، تفرح بفضل الله عليك وبالعلم الذي منحك إياه. فرحوا بما عندهم من العلم، أي فرحة الرسل بأن الله تبارك وتعالى أنقذهم من الجهالة ومنحهم من العلم الذي لم يمنحه لهؤلاء الكفار. أو فرحوا الرسل أيضا بنجاتهم حيث أنبأهم الله وأعلمهم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وحاق بهم، حاق بالكفار، نزل بهم ووجب وثبت وأحاط، حاق بهم ما كانوا به يستهزئون العذاب، فقد استهزأوا بالعذاب. حتى أن العذاب حين أتى لقوم عاد ورأوه في صورة سحاب مقبل عليهم، فلما رأوه عارضا قال هذا عارض ممطرنا. لما رأوه مقبلا عليهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجد القوم المجرمين. جاءتهم الآفة، آفة كفرهم، نتيجة شركهم، جاءهم العذاب من حيث لم يحتسب. ومن أنكى ما يصاب به الكافر أن يأتيه العذاب من حيث لا يحتسب، من حيث لا ينتظر، من حيث لا يتوقع. وهكذا أصاب الله تبارك وتعالى الكفار في الأمم السابقة من حيث لم يحتسب، أتاهم الله من حيث لم يحتسب. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا حين نزل العذاب، أحاط بهم العذاب ونزل البأس، الشدة، البأس، القوة، البأس، عذاب الله تبارك وتعالى. لما رأى الكفار بأس الله ونزل بهم العذاب وتيقنوا، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، كما آمن فرعون حين أدركه الغرق. رأى فرعون ما لم يره مخلوق من المعجزات، رأى موسى يذهب إلى شاطئ البحر ومعه المؤمنون وتيقن أنه مدركه لا محالة، فالبحر مانع وهو من ورائه قد أدرك، إذا بموسى يضرب البحر بعصاه فينفلق كل فرق كالطود العظيم، وقف الماء، أدار الله سنة الجريان من الماء، هو الخالق، أدار سنة الجريان من الماء وأوقفه كما تقف الجبال الشامخة 12 طريقا. رأى ذلك بعينه، ورأى الكفار معه ذلك، ورأى موسى، ورأى قومه يجوزون البحر، يمشون على الأرض، والمياه من الأجناب مرتفعة. رغم ذلك لم يستعظ ولم يؤمن ولم يخف، بل سلك وراءه وخضع بموسى وقال إنما ذاك سحر. وحين اجتاز آخر رجل من قوم موسى ودخل آخر رجل من جيش فرعون انطبق عليهم الماء وعادت السنة الى اصلها فانطبق عليهم الماء. فحين ادركه الغرق هنا وهنا فقط قال امنت. امنت بعد ان كان يقول انا ربكم الاعلى، قال امنت بانه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل، حتى انه لم يعرف الاله، الاله الذي امن به بنو اسرائيل، ولم يقل رب العالمين، ولم يقل الذي خلقني، ولم يقل اي صفه من صفات الله تبارك وتعالى. هول للموقف، خوف الموت، اعتراف الجبار بعد الصغار، لم ينفعه ايمانه. وحين طلب النجاه نجاه الله ببدنه، بجسده فقط، ليكون ايه لمن خلف. اليوم نوجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ها هو الجبار، ها هو نفسك، ها هو مصير. لما رأوا بأسنا هؤلاء الكفار في كل زمان ومكان، قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. كفروا بالأصنام، كفروا بالأوثان، كفروا بعبادة البشر، كفروا بكل ما عبدوه من دون الله، وأخلصوا إيمانهم لله. فهل قبل منهم؟ أبدا أبدا. يقول الله تبارك وتعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. سنة الله أي سن الله سنة قانون إلهي، أن الإيمان إذا كان عن ضرورة لا يجدي، وإنما الإيمان الذي يجدي هو الإيمان عن اختيار وليس عن اضطرار. هؤلاء اضطروا للإيمان، ولو أن الله تبارك وتعالى كشف عنهم العذاب أكانوا يؤمنون؟ أبدا. لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم، سنة الله التي قد خلت في عباده منذ أن خلق الدنيا، وخسر هنالك الكافر. هنالك ظرف مكان استعير للزمان، أي في ذلك الوقت حين رأوا البأس، حين رأوا العذاب، حين اضطروا لذلك، آمن إيمانا اضطراريا وليس إيمانا اختياريا، فلم ينفعهم ذلك الإيمان، وخسر الكافرون. وقد كانوا خاسرين، قد كانوا خاسرين منذ رفضوا الإيمان ومنذ كذبوا الرسل، ولكن الخسران اتضح حين جاء العذاب، حيث أهلك الله تبارك وتعالى الكفار ونجى الرسل والذين آمنوا. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت مضت في كل الأمم السابقة، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. وأي خسران، ما من خسارة في الدنيا إلا وتعوض. وإذا لم تعوض في الدنيا عوضك الله عنها في الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نصب ولا وصب يصيب المسلم حتى الشوكة يشاكها إلا ويكفر الله بها من سيئاته ويرفع بها من درجاته. فما من شيء في الدنيا يحدث للإنسان خسارة في المال أو في الصحة أو في البدن أو في الأولاد أو في الجاه أو في المركز أو في السلطان، أي خسارة في الدنيا تهون، لأن الله يعوضها إما في الدنيا وإما في الآخرة للمؤمن. والأمر الوحيد الذي يبكى عليه والذي يخشى منه أن يفقد العبد دينه، أو أن يخسر الإنسان توكله. من هنا كان الدعاء الذي علمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، أما مصائب الدنيا مهما عظمت تهون. انتهت سورة غافر بفضل الله تبارك وتعالى. وهناك من الآيات في هذه السورة ما يذهل وما يحير وما استمع لها إنسان بعقل إلا وآمن وأيقن، وهي عروس من عرائس القرآن، هذه السورة العظيمة. وكلام الله تبارك وتعالى كله عظيم، فهو كلام الله العظيم. أيها الأخوة، حين ختمت السورة ببيان عما أصاب الأمم السابقة، خلصنا بنتيجة هامة وخطيرة، وهي أن الله تبارك وتعالى حين خلق الخلق أراد منهم الإيمان باختيارهم، فقد شاء جل وعلا أن يحتجب عن الخلق بنوره وأن يخفى عليهم بشدة ظهوره، وشاء ربنا تبارك وتعالى أن تعرفه الخلائق بالغيب، لأنك لو رأيت الله لآمنت لا محالة. لقد رأى الكفار العذاب فآمنوا، فكيف لو رأوا مرسل العذاب، كيف لو رأوا مرسل العذاب ومجري السحاب، كيف لو رأوا؟ هذا الإيمان إيمان اضطراري لا ينفع ولا يشفع. ربنا تبارك وتعالى حين حدثنا عن المؤمنين قال الذين يؤمنون بالغيب، بالغيب ذاك هو شرط الإيمان، أن تؤمن عن غير اضطرار، أن تؤمن باختيار. أما إذا اضطر العبد للإيمان وأكره عليه فلا ثواب فيه ولا نفع يأتي من ورائه، ولذا كل مكره تسقط أفعاله ولا يحاسب عليها. فإذا أكره الرجل على الطلاق مثلا لا يقع طلاقه، وإن أكره على الزواج لا يقع زواجه، وإن أكره على الكفر لا يعذبه الله طالما كان القلب مطمئن بالإيمان. فالإكراه في كل الأمور تسقط نتائجه، وكذلك إذا اضطر الإنسان للإيمان لا ينفع منه إيمان. هذا قد حدث في الأمم السابقة، فهل يتكرر حدوثه؟ من رحمة الله تبارك وتعالى أنه جعل المرض والألم في الدنيا والخسارة بجميع أنواعها التي تلجئ العبد إلى الله ليست من قبيل الاضطرار. وسع على العباد رحمته، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين أن توبة العبد مقبولة ما لم يغرغر. الروح إذا قبضت بدأ القبض من أصابع الأقدام، من أصابع الأقدام، وتسل الروح حتى تصل إلى الحنجرة، إلى الحلقوم، إلى البلعوم. حتى لو وصلت الروح إلى هذا المكان قبل أن يغرغر انتاب قبلت توبته، رحمة، رحمة من الله. فقد يمرض العبد ويقال له لا شفاء لمرضك ولا أمل في حياتك، وانتظر الموت في خلال شهور، قد يقال له ذلك. فإن آمن وتاب قبل إيمانه وقبل توبته طالما لم يغفر، رغم أنه قد تيقن أنه ميت لا محال، طالما لم يغرغر. تلك رحمة كبرى من الله تبارك وتعالى. أبواب التوبة مفتوحة، أبواب التوبة مفتوحة إلى أن تغلق. أو تغلق أبواب التوبة؟ نعم، حين يحدث ما حدث للأمم السابقة، فلما رأوا بأس البأس العام وليس البأس الخاص، لأن العبد إذا أصيب ببأس خاص من مرض أو من اعتقال أو من سجن أو من إرهاب أو من تعذيب أو من موت الخلان والأحباب والأولاد فالتجأ إلى الله فذاك بأس خاص يخصه، فإن آمن قبل إيمان. أما البأس العام هنا لا يخبر الإيمان. هل يحدث ذلك؟ نعم يحدث في آخر الزمن. من أكبر العلامات والآيات الدالة على قرب وقوع الساعة خروج الشمس من مغربها. ها هي شمسنا تشرق من المشرق كل يوم منذ مئات وآلاف وبلايين السنين، سوف يأتي يوم تغرب الشمس ويفاجأ الخلائق بأن الشمس التي غربت منها هنا إذا بها تعود من حيث غربت. هنا وهنا فقط يقفل باب التوبة، يقفل باب التوبة ويقفل باب الإيمان. بل حتى المؤمن، المؤمن أصلا حين تخرج الشمس من مغربها لا تقبل له صلاة ولا تقبل له صدقة، انتهى انتهى الأمر. ذلك مصداق قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكبرى حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه الآية يوم يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك. ربنا تبارك وتعالى يحذر، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أو تأتيهم الملائكة أو يأتيهم آيات الله أو يأتيهم بعض آيات الله؟ يحذر ربنا تبارك وتعالى ثم يبين ويقول يوم يأتي بعض آيات الله لا ينفع في ذلك الوقت، لا ينفع الإيمان ولا ينفع أن تكسب في إيمانك خيرا ما لم تكن قد كسبته من قبل. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. أيها الأخ المسلم، هذه الآية وهي خروج الشمس من مغربها يتضح للخلائق جميعا أن الله تبارك وتعالى هو الذي أعادها من حيث أتت. لأن الإنسان مهما بلغ من قوة ومن علم ومن سيطرة على الأرض وما فيها لا يمكن له أن يسيطر على الشمس أو يسيطر على حركة الشمس، فإذا عادت الشمس من حيث غربت فذاك دليل على أن الله موجود وهو الذي أعادها. هنا المؤمن قد فاز بإيمانه وفاز بعمله، والكافر لا ينفعه الإيمان. والمؤمن الذي لم يعمل ولم يكسب في إيمانه خيرا إن بدأ العمل لا يقبل منه العمل. فهناك أناس قد آمنوا ولكنهم لم يعملوا الصالح، وربنا تبارك وتعالى قرن الإيمان بالعمل الصالح في جميع مواضع القرآن، الذين آمنوا وعملوا الصالح. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يحذر ويقول ليس الإيمان بالتمني ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناس خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم يقولون نحسن الظن بالله وقد كذبوا، فلو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. أيها الأخ المسلم، متى تخرج الشمس من مغربها؟ الله أعلم. إذا فنحن في فسحة من الوقت، وقد تخرج الشمس من مغربها في يومها هذا، وقد تخرج من مغربها في الغد. وهنا لا ينفع الإيمان ولا ينفع العمل، فبادر بادر بالتوبة وأنت في صحتك وتمام عقلك. هل تضمن دوام العقل؟ ألم ترى أناسا كانوا غاية في العقل والتعقل وفجأة سلب الله عقولهم فإذا بهم يسيرون مشوشين الشعر والثياب في الشوارع؟ ألم ترى ذلك؟ ألم ترى أناس كانوا معك بالأمس في صحة تامة وفجأة تقرأ معه في القرآن في الجرم في الجرائد؟ ألم ترى ذلك؟ هل تضمن الصحة؟ هل تضمن المال؟ هل تضمن الوقت؟ هل تضمن العمر؟ إذا ظننت ذلك كله، هل تضمن أن الله قد قضى بنهاية الدنيا وأخرج الشمس من مغربها؟ هل تضمن؟ لا تضمن. الضمان الوحيد هو الالتجاء إلى الله والاتجاه إلى الله. الضمان الوحيد أن تعود إلى الله، واعلم أن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبة العبد. إذا رأيت رجلا على سفر ومعه ناقة، ناقة واحدة عليها كل زاده وطعامه وشرابه وماله وكل ما يمتلك قد وضعه على هذه الناقة، فأخذته سنة من النوم وغفع، فاستيقظ في وسط الصحراء فلم يجد الناقة بذاته وطعامه وشرابه، ثم فجأة إذا بالناقة تظهر أمامه بين يديه، أي فرح يفرحه؟ لله تبارك وتعالى أفرح بتوبة العبد من هذا العبد الذي ظلت ناقته ثم جاءته تفرح. هكذا وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم فرح الله تبارك وتعالى بتوبة عبده.